أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين كفر هؤلاء وتشريعهم لأنفسهم ما لم يشرع له الله لهم، ثم يجعلون المال والحروث على قسمين، قسم لله وقسم للأصنام. فقسم الأصنام والأوثان لا يرضوا أن يصل منه شيء لله، وقسم الله إذا ذهب منه شيء للأصنام يتركوه، وإذا جاءتهم مجاعة يأكلون من قسم الله، وإذا جاءت مجاعة لا يأخذون من قسم الأصنام. إذن هم يعبدون غير الله ويجعلون غير الله مثل الله، ثم بعد ذلك يحوفون فيما جعلوا لله على زعمهم، كما أخبر الله عنهم أنهم نسبوا لله البنات وهم يكرهونها، وجعلوا لله الآية، لا لا الآية أخرى، أم له البنات، نعم، فهم في هذا يعملون سيء وأسوأ، لأن ما في شيء أعظم من الشرك بالله، ثم يشركون بالله ويحفون أيضا في الشرك. وهذا من باب تنزل وتعامل معهم بما يفهمون. جعلوا صيروا لله مما ذرأ أوجد من الحرث الزروع والأنعام المواشي نصيبا حظا، فقالوا هؤلاء الكفار هذا لله بزعمهم، جعلوه لله، وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. إذا جاءت الريح وحازته أو جاءت القنطرة وصبت في مال الله يجعل ذلك للأصنام، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ساء بئس وقبح ما يحكمون، الذي يحكمون به أو حكمهم. وهذا الذي جعله شنيعا أن فيه كفرا بالله وفيه تشريعا، فالكفر كفر والتشريع معصية زائدة. لذلك ربنا لا يرضى أن يكون الحكم إلا له، إن الحكم إلا لله، ولا يشرك في حكمه أحدا، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. وقد عجب نبيه ممن يدعي الإيمان ويريد التحاكم إلى غير الله، فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إلا أن العلماء قالوا من يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن ما أنزل الله هو الحق وأنه هو الذي يسعد الناس ولكنه حكم القوانين لمصلحة دنيوية وهو عالم أنها ضرر، قالوا إن هذا لا يكون كفرا. أما الذي يحكم القوانين الوضعية يرى أن نظام السماء وشرع الله عاجز عن أن يحل مشاكل أهل الأرض فهذا كفر بالإجماع. الذي يرى أن الشريعة لا تصلح لأن تحكم في الخلق هذا كفر، أنها عاجزة هذا كفر بالإجماع. لكن إذا حكم القاضي بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن ما أنزل الله الحق هذه معصية وكبيرة ولا يكون كفر. أما تقنين القوانين الوضعية ضد شرع الله فهذا مخيف جدا، أن يشرع ناس تشريعا يضاهي شرع الله فهذا مخيف في غاية الخطورة. أما الحكم من غير التشريع أو جور في الحكم وهو يعلم أن حكم الله هو الأفضل فهذا معصية. أما النظر إلى أن شرع الله عاجز وناقص وأن التطور الحضاري والتمدن والرقي الحاصل يستحيل أن يحكمه الشرع فهذا كفر بشرع الله وكفر بالله واتهام لدين الله الذي هو كامل. وقد أنعم الله علينا بقوله لنا اليوم أكملت لكم دينكم. إذا هؤلاء الكفار يعيبهم الله جل وعلا بأنهم يجعلون لله من أنعامهم ومن زروعهم نصيبا ويجعلون لأصنامهم نصيبا، فما كان للأصنام فلا يذهب إلى حق الله مهما كان، سواء جاءت به الريح أو جاء به الماء أو أخطأوا فيه. وما كان لله فقد يعطوه إلى شركائهم، أما ما للشركاء فلا يعطوه ويقولون الله غني وهؤلاء فقراء ضعاف فهم المحتاجون. قال الله تعالى ساء قبح وذم ما يحكمون به أو حكمهم. ثم قال وكذلك كما زينا لهؤلاء هذا العمل زين الشياطين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم الآية. كذلك أي مثل ما شرع الشياطين وزينوا لهؤلاء فصل الأموال وجعل فيهم هذا الكفر وهذا القانون الجائر، كذلك فعلوا ذلك بأولادهم. كما زينوا لهم ذلك زينوا لهم ما فعلوا بأولادهم. وكذلك زين فعل ماضي لكثير جار ومجرور من المشركين قتل مفعول به قتل مضاف أولادهم مضاف إليه من إضافة شركائهم فعل زينا. إذن زينا الشركاء للمشركين قتل أولادهم، هذه قراءة الجمهور. وقراءة بن عامر زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. وهنا وقفة خفيفة ينبغي أن يتأمل فيها المتأمل، وهو أن بعض علماء العربية طعنوا في هذه القراءة، من جملتهم الأخفش وكبير المفسرين ابن جرير إمام الدنيا والزمخشري وغير هؤلاء من علماء النحو ومن علماء اللغة وقالوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه هذا ضعيف ولا يكون. والرد على هؤلاء بشيئين. الشيء الأول أن القراءات المتواترة حاكمة على اللغة، القراءات حاكمة على اللغة، والقراءات منقسمة إلى قسمين، قسم متواتر بالإجماع وهي السبعة، وثلاثة فيها خلاف ضعيف والتحقيق أنها مثل السبعة، وما زاد على العشرة شاد. هذا الذي استقر عليه أمر القرآن والقراء. فالقراءات العشرة تجاوزت القنطرة، فالسبعة لا خلاف فيها، والثلاثة فيها خلاف خفيف ولكن لا يعتد به، وهي قراءة يعقوب الحضرمي وأبو جعفر المكي وخلف، خلاف في اختياره عن نفسه، لأن خلف له راوي لأحد القراء وله قراءة خاصة به. فهؤلاء تكملة العشرة تجاوزوا القنطرة، قالوا مثل الثلاثة، تواتر السبع عليه أجمعوا مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها. فالذين يطعنون في القراءات من علماء النحو والعربية محجوجون بأمرين. الأمر الأول أن القرآن حاكم على اللغة، لأن الله قال بلسان عربي مبين، والله ما يعني قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الواقع وتتبع اللغة العربية يحكم به على أن القراءات العشرة متواترة، على أنها لغة عربية مستفيضة معروفة. والقرآن يأتي فيه من الأساليب ثلاثة، يأتي فيه الفصيح والأفصح، وهو والذي هو فوق يعني واصل إلى مرحلة فوق ذلك، يعني يأتي فيه الكلام الرسم والكلام المتوسط والكلام الذي هو في أعلى الدرجات من الكلام. هذه الدرجات الثلاثة التي جاءت في القرآن اختير لها من الأساليب ومن المكونات ما به وصل مرحلة يستطيع الخلق أن يصل إليها، لأنه اختار لكلامه حروفا معينة وكلمات معينة وتراكيب معينة في نظم معينة، بحيث إذا تأمل البشر هذا التركيب علموا أن هذا مع أن فيه درجات الكلام المقبول الثلاثة لا يمكن أن يصل إليه البشر، لأنه اختار أحسن الحروف في أحسن الألفاظ في أحسن المعاني في أحسن النظم. قالوا فجمع بين الجزالة والعذوبة وبين السلاسة والفخامة، وهذا لا يعهد في كلام البشر، ذلك أودعه الله من العلم والجمال والجلال والفصاحة والوضوح وجمال الطريقة، أمر لا يسمعه منصف إلا قال آمنت بالله. ولذلك ربنا يقول أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ويقول جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. وخاطب نبيه ممتنا عليه وقال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل ما نحتاج إليه نفتح المصحف ونطلعه. إذن ما نقل عن الأخفش أو عن الزمخشري أو عن كبير المفسرين أو عن عائشة ورد عنها أنها قالت كذبوا أخطأوا في هذا. واللغة لا يحصيها إلا نبي، ولذلك القرآن نزل بلغة العرب، فيه من كل اللغات، ومن جهل شيئا عاداه. قال تجد من جهل شيئا عاداه أو كذب بها؟ قال نعم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى الصحابي من هو الذي كان يصلي، صفوان، والله من الصحابي الذي لببه عمر؟ حكيم بن حزام، كان يقرأ، والحديث في صحيح البخاري وفي غيره، وعمر كاد أن يسوره، فصبر عمر حتى أنهى صلاته، فقال له من أقرأك هذه القراءة؟ قال له رسول الله. قال له كذبت، لقد أقرأنيها، ومسك بتلابيبه. وعمر كان عمر، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سمعت هذا يقرأ على قراءة غير التي قرأتني بها. قال له أرسله يا عمر. قال اقرأ. قال هكذا أنزلت. قال له اقرأ يا عمر. قال هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. بعدين قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف، هكذا أنزلت. أما الذي يقول إن القراء مخيرون، هذا كلام باطل. كيف يخير؟ هذا القرآن يتعبد بألفاظه، الحرف منه 10 حسنات، لا يقرأ إلا بما أخذ، والقرآن لا تجوز قراءته وجادة. وما يفعله كثير من المسلمين بالهجوم على المصحف وأن يقرأ فيه من غير أن يتعلم، هذا لا يجوز، لأنه يقرأ قالوا قالوا وا، ومئة يقرأها ماء، وفيه والصلاة يقرأها الصلوات، وفيه حروف زائدة. فلا يقرأ في المصحف إلا لمن تدرب وأخذ العلم وفهم طريقة رسم المصحف العثماني، ثم بعد ذلك يقرأ في المصحف. أما يهجم المسلم على قراءة القرآن من غير شيخ فهذا لا يجوز، القرآن لا يؤخذ وجادة. جبريل علمه رب العزة والجلال، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. ولذلك ابن مسعود يقول اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم، القراءة سنة متبعة. إذن يقول إنهم مخفف عليهم يقرأ يصلى ويصلى وأسرى وأسارى وأنه مخير، لا، هذه أمور نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه هو. ولذلك قال لحكيم هكذا أنزلت، وقال لعمر هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. وابن مسعود يقول اقرأوا كما علمتم. أما ما يقوله ابن جرير وكثير من الشيوخ في هذا العصر أن حذيفة بن اليماني لما جاء لعثمان رضي الله عنه حينما كثرت الفتوح وجاء من ريبجان وقال أدرك الناس، لا، وقع بينهم خلاف في القراءة وكل منهم يقرأ بقراءة فلان، فجمع عثمان المصحف ونسخ منه نسخ للأمصار للعراق وللشام ولمكة وللمدينة، ثم أرسل للبحرين في بعض الروايات ولمصر ولليمن، وترك عنده مصحف وسمي الإمام. ما قالوه إنه نسخ ذلك المصحف على حرف واحد وحرق أو خرق أو ألاب 6 حروف، هذا باطل، وإن قال به جلة من العلماء، باطل باطل. أول لوجود هو الله ومن تحتها الأنهار، والواو من وسارعوا، في قراءة سارعوا، وفي قراءة وسارعوا، وفي قراءة 7 جنات تجري تحتها وجنات تجري من تحتها. لو كان حرف واحد ما يكون في هذا الخلاف، ولو كان حرف واحد لما احتج. ولذلك بعض الكلمات الزائدة جعل نسخة هنا ترسل هنا وترسل هنا. أما أغلب القراءات هي تتحمل الرسم، كتبينوا تثبتوا أسراء أسارى جمالات جمالة لذلك تجد جمالة التاء غير مربوطة مفتوحة هكذا حتى تتحمل القراءة الأخرى. وقد صرح بذلك الإمام الداني فيما طبع من كتابه في الأحرف السبعة، قال في آخره: أما ما حرق عثمان أو خرقه فهو ما كان منسوخا ولم يكن في العرضة الأخيرة أو كان تفسيرا للآيات. أما الحروف السبعة التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها فلم يخرقها عثمان ولم يحذف منها حرفا واحدا، وهذا هو الحق. كيف لأمير المؤمنين يأخذ حرف يتعبد به بعشر حسنات يأخذه ويحرقه؟ هذا لا يمكن. هذا لذلك هذا الكلام مرجوح وواضح أنه ضعيف وهزيل، وإنما الذي خرق عثمان وخرقه وألابه هو ما كان من القراءات الشاذة وما كان من المنسوخ وما كان من التفسير. أما القراءات التي توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي لم تخرق ولم تحرق. ولذلك اختلفوا ما المقصود بالسبع الأحرف. وقد تكلم ابن الجزري في ذلك وقال: درست ذلك مدة طويلة من الزمن ووصلت إلى ما يحتمل أن يكون صوابا. وكذلك ابن قتيبة والرازي، وقد نقل هذه الأقوال الثلاثة يعني الآراء الثلاثة صاحب من أهل العرفان. والحق أن يعني القراءات تجاوزت القنطرة، وأن أي إنسان يطعن فيها فهو المخطئ، لأن القراءات المتواترة حاكمة على اللغة، وأن استقراء كثير من اللغويين ناقص، حتى الاستقراء عندهم ناقص. الأمر الثاني أن واقع اللغة العربية وواقع القراءات، من تتبع اللغة يجد كل قراءة متواترة مستفيضة في اللغة العربية، كل قراءة من القراءات العشر هي مستفيضة في اللغة وواردة في أشعار العرب وفي لغتهم وفي أساليبهم بطريقة لا تجعل لبسا في ذلك. نعم. إذن زين على هذا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وتكون هنا قتل مصدر بفعله المصدر ألحق في العمل أضاف إلى نصب مفعوله وأضيف إلى فاعله. قتل الشركاء أولادهم. نعم هذا هو. ليرضوهم ليبيقوهم وليلبسوا يخلطوا عليهم دينهم. ثم قال: ولو شاء الله ما فعلوه. ولو شاء الله هدايتهم وتوفيقهم لوفقهم إلى سلوك الخير ولم يقعوا في هذا الأمر. فذرهم، تهديد مع افترائهم أو الذي يفترونه، ذرهم اتركهم وما يفترونه وما يكذبونه، فإن الله تعالى لهم بالمرصاد وسيجازي كلا بما لا بعمله. ولذلك الله في هذه السورة يبين أنه لو شاء لفعل، لو شاء لفعل، لو شاء لفعل، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء ربك لآمن كثير. وهنا يقول: ولو شاء الله ما فعلوه. فالله تعالى يكتب الأمر، وهذا اللي كتب لازم يقع، والعبد لا يعلمون ما المكتوب في اللوح المحفوظ، وإنما تأتيهم الرسل وتبين لهم وتقوم عليهم الحجة بتكذيبهم للرسل وبعدم اتباعهم لها. وهذا هو سر الله، لأن الله يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل بعدين بين العلة، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. عمل ذلك ليبقى الإنسان في هذه الدنيا مستريح. لذلك قلنا إن كثيرا من الصحابة كان يخاف من القدر. عمر كان يقول لحذيفة: أبالله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك. وأبو بكر يقول: والله لا أمن مكر الله حتى أضع كلتا رجلي في الجنة. والإمام سفيان الثوري كان يخاف من العاقبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وموسى لما قال لآدم: أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال: أتلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق بأربعين؟ فحج آدم موسى. لكن العلماء قالوا: يستدل بالقدر على المصائب لا على المعائب. ولما جاء الرجل لعمر وقال له: كيف تقطع يدي وأنا سرقت بإرادة الله تعالى وليس لي في، قال له كيف تعترض علي وأنا أقطع يدك بإرادة الله تعالى؟ الله شاء لنا أن نقطع يدك، فما يمكن. فاستدل عليه بالقدر، فاستدل بالقدر. ولما قال عبيدة لعمر: لازم تذهب ولا تمتنع من إيش؟ من الطاعون. لما سمع بالطاعون قال: عندي في ذلك أمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا أرضا فيها الطاعون ولا تخرجوا منها، وهذا هو الحجر. فقال له: أدخل. قال له: لو غيرك قالها. أرأيت لو كان وادي معشب وواد مجدب أين ترعى إبلك؟ قال: أرعاها في الوادي المعشب. قال: إن رعيتها فبإرادة الله، وإن رعيتها فبإرادة الله، لكن أنت لا ترعى إلا في المعشب. يعني نحن نقوم بالأسباب، ولكن ما قدره الله سيكون. ولذلك قال: قيدها وتوكل، قيدها وتوكل، والذي أراده الله سيقع. قال: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذي يريد الله ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعذابهم فثبطهم. لذلك هذا القدر سر، ونحن نعمل ونسأل الله التثبيت والتوفيق، وأن لا نكون كتبنا من الأشقياء، لأن هذا الأمر مخيف جدا. قضية السابقة لا يعلمها إلا الله. فالإنسان يكثر من الدعاء ومن العمل الصالح، وربنا كريم وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، لا لا يتكل واحد على على على على القدر، لا يجوز هذا، لأنك ما تعرف ما لا كتب، ما الذي كتب في الصحيفة تجهله. إذا أنت قم بالأسباب واسأل الله التوفيق والتثبيت وعدم الخذلان. والإنسان يبتعد عن موارد العطب، عن التهور والاستهزاء والمجاهرة، لأن هذه من أسباب الخطر، المجاهرة. كلكم معافى إلا المجاهرين. السخرية من أهل الدين، اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فالسخرية والاستهزاء والأمن من مكر الله وعدم العمل، هذه موارد عطب، فليحذر المسلم منها ويسأل الله التوفيق. والله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كذلك يستدل في القدر على المعاصي بأن تقع لفعل أبينا آدم. لا لا، هذا شيء انتهى والله غفر له فأصبح قدرا، أما الإنسان يأخذ واحد ويضربه ويقول الله قدر علي هذا ما يقبل، ولكن القدر يستدل فيه على المصائب لا على المعايب. أيوة، ما يقول أنا قدر علي يسرق مال الناس ويقول الله قدر عليه، نحن نقطع يده ونقول الله قدر علينا ما يسرق. ولكن واحد جاء حدث من غير ما يقصد وهو لم يقصد هذا قضاء وقدر. نعم. أما الثاني فيؤخذ عليه. يقول ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء ما قضاه الله، والقدر ما قدره، والتقدير هو الذي يقضى، ولذلك قال ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الله خلق الكون قبل أن يخلقه، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذا القضاء، ثم ذلك القضاء قدره وأوجده، أو قدره أولا ثم قضاه وأوجده. ولذلك ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وهم لم يخرجوا. نعم. والقدر نوعان، القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر الكوني لازم يقع هو المختوم، والقدر الشرعي قد يوافقه الكون فيقع وقد لا يوافقه. فأبو بكر قدر الله له كونا أن يكون من أهل الإيمان، وقدر وطلبه منه شرعا، قدر وأراده منه شرعا فتحقق. أبو لهب قدر طلب منه شرعا الإيمان ولم يرده كونا، ولذا يقع ما أراد كونا لا ما أراد شرعا. ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا لأطالبهم بالعبادة، على أصح التفاسير لآمرهم وأنهاهم لأبتليهم، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم للابتلاء. إذن الإرادة الشرعية قد تحقق مع الكونية وقد لا تتحقق معها، لكن الإرادة الكونية لازم تقع لأنه هو المختوم عليه، مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا الكوني الذي أراده الله كونا. فقد يريده كونا وشرعا، وقد يطلب من العبد شرعا أن يدخل في الإسلام ولا يريدها له كونا، كأبي لهب عافانا الله. ولذلك سمع الله يقول تبت يدا أبي لهب ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، لأن الله حكم عليه بالشقاوة. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه، نرجو الله السلام والعافية. هذا جاء بحديثين وقال ما الفرق بين السنة والبدعة؟ وإذا كانت السنة هي أقوال الرسول وأفعاله فكيف تكون هناك سنة سيئة؟ وهل يمكن تسمية السنة السيئة بالبدعة؟ ولماذا؟ أرجو التفصيل. هذا واضح، من سن سنة حسنة فله أجرها، ومن سن سنة سيئة وقال كل بدعة ضلالة، وقال ونعمة البدعة، والأمور تتمايز بأساليبها، فكل بدعة ضلال. لكن نعمة البدعة ليس هذا المقصود به البدعة الشرعية، وإنما المقصود به البدعة اللغوية، أنكم صليتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا إني خشيت أن تفرض عليكم، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، فلولا حرف امتناع لوجود فامتنع الفرض لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نجمعهم لأننا فعلناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لوجود العلة والعلة زالت. إذا نعمة البدعة وهو تجمعنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بين لنا العلة التي منعته من القيام بنا وزالت، وهو أنها تفرض، ولما انتقل إلى الرفيق العلاء لا فرض بعده. إذا هذه ليست بدعة. أما سنة حسنة يعني إنسان قام أمام الناس ووجد فقير فتصدق عليه فتتابع الناس، هذه سنة حسنة. أما إنسان جاء ليسأل وهو محتاج فقيل له يا أخي أذهب ولا تأتينا فتتابع الناس، فهذا سن سنة سيئة أو امتنع من أن يعطيه. إذن الذي يسبق للخير هذا سن سنة حسنة، والذي يسبق للشر هذا سن سنة سيئة، هذا المقصود. فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أما الذي يسبق للسيئة هذا سبب أعوذ بالله في الشقاء، كما قال تبت يدا أبي لهب لما قال تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا، وقال للآخر أسلمت على ما أسلفت. نعم، ومصاري إيش أعمال الخير تقي مصارع السوء، الأثر إيش صنائع المعروف. نعم، يقول إن الله لا يستحي من الحق، شباب يفكر بالجماع دون أن يمس ذكره بيده وإنما يحجزه بالفراش أو المخدة حتى ينزل، هل هذا الاستمناء؟ ومن فعله في هذا البلد هل يعتبر ممن أحدث فيه حدثا فيدخل في الوعيد على ذلك؟ الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إيش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال تعالى ونهى النفس عن الهوى، وفي الحديث دع ما يربك إلى ما يربك، وقال وأنكحوا الأيامى منكم، وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه إيش، ما قال فعليه بالمخدة ولا بالفراش، فعليه بالصوم. الشريعة تعلم كل شيء، فلذلك لا أرى أن هذا يجوز، وإن كان أخف من الزنا لكن لا ينبغي هذا. والله إن شاء الله وعد من تزوج يريد الإحصان أن الله تعالى يقضي عنه الدين ويغنيه، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. ولذلك هذا الدين لا بد فيه من المكابدة. أيوة، هذا الأمور الأخرى تسبب للإنسان ضعف شخصي وتسبب أمراض نفسية، وأيضا أقل ما فيها مشبوهة لا تصلح، وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشبه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، هل للوتر قضاء عند تركه؟ السنن لا تقضى لأنها غير واجبة، وأنت تصلي سنة أخرى إن أردت، لا يسمى قضاء، يقضى الواجب. أيوة، اللازم. أما السنة، والله أشار إلى أن العبد إذا ترك أمرا يفعله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، وقال العلماء من ترك الوتر فليصلي قبل الظهر 12 ركعة نبل عن ذلك، من ترك ورده في الليل بين الظهر والفجر ويكتب له. أيوة، لكن النوافل ليست محل القضاء، أنت صلي نافلة أخرى أو صليها، لكن ليس قضاء، لأن القضاء شيء لازم، أما الغير لازم إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا عمل عملا دام عليه. الوتر ليس بواجب لكن سنة مؤكدة، ما تركه في سفر ولا حضر، هو ركعتان الفجر. لماذا غير واجب؟ 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد. قال أفلح إن صدق. قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هن 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي. نعم، هذا التحقيق. لكن أهل الفضل لا يتركون الوتر وقيام الليل لأنه يكثر الحسنات وينظر الوجه، وفيه حفظ للقرآن وفيه متعة أيضا لمن وفقه الله. ما آثار التوكل وعلامة قبول الله ذلك؟ آثار التوكل لاطمئنان النفس وعدم الخوف والطمأنينة لما عند الله، وآثار ذلك الانهماك في طاعة الله والبعد عن يعني التعلق بالدنيا والخوف عليها، يقوم بالأسباب لكن لا يخاف. من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة الذين لم تأتيهم الرسل ولم يكن عندهم بقي نذارة، والذين يقولون إن آباء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم بقي نذارة هذا باطل، لقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فما يقول ذلك فهو باطل. نعم، كيف تجمع بين الحديثين إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا الحديث وإنما الأعمال بالنيات الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ نعم الأعمال بالنيات، لكن هذه الكلمة هو يجهل خطورتها، هو قالها يعرف لكن لا يرى أنها تصل إلى هذا، لا يلقي لها بالا ولكنه لا يصل، ولذلك يقولها يبلغ بها من رضا الله تعالى أو يسيخ فيها يبعد فيها عن الجنة 70 خريفا أو في النار. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يتنبه لها. ولذلك في بعض الأمور يكون فيها الوعيد لينتبه العبد، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إيش هذه الجملة حالية لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون بذلك، هذا التشديد وتخويف والتزام لاحترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتبجيله وإعطائه المكان اللائق به. نعم هل يصح أن نصلي الراتبة القبلية في السيارة وأنا في الطريق إلى المسجد؟ الله أعلم، لأن السفر يجوز فيه صلاة النافلة على الراحلة، والسيارة هي راحلتنا الآن، ولكن هل في البلد يعتبر مثل السفر أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث. وهل يصح أن نقضي ما فات من الرواتب بعد الصلاة؟ قلنا إن النوافل لا تقضى، تصلي ما تشاء من النافلة، لأن النافلة من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. النوافل أحكام الشرع كم؟ 5 واجب، هذا الذي لا يفعله يعاقب، يستحق العقوبة، حرام، والذي قدم عليه يستحق العقوبة، مسنون وهو درجات، الذي فعله يؤجر والذي تركه لا يعاقب، مكروه الذي تركه يؤجر طبعا احتساب، والذي فعله لا يعاقب، مباح لا عقاب فيه ولا ثواب إلا بالنية، إذا نوى بالمباح أمور يكون فيه الأجر، يعني التقوي أو الفائدة، المباحات إذا نوية فيها الخير تكون فيها إيش؟ الأجر. هذه هي الأحكام 5، فالنوافل لا تقضى، وإذا قضيت أمر سهل، لا تقضى يعني أنها أنت تصلي نافلة أخرى لأن هي ليست لازمة، والذي يقضى اللازم في الغالب، غير اللازم لا يقضى. ما حكم الصلاة في الروضة؟ وهل الصلاة فيها أفضل من غيرها في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورده أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء، منهم من قال الجنة فوق الروضة، ومن من قال العبادة في هذا المحل تؤول إلى الجنة، ولم يقولوا قولا صدروا عنه ينبئ عن ري، أقوال لا أعلم فيها قول فصل، ولكن في الجملة تدل على فضل الروضة، أن الذي يجلس يقرأ فيها القرآن يستغفر يصلي، أن هذا المحل فيه فضلية، نوع الفضلية الله أعلم. وهذا لا يعتبر ظلما بأنه مقدر عنده كقول أبي لهب؟ لا يعد ظلما، لأن تصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما، والله لا يسأل عما يفعل والخلق خلقه، ولله المثل الأعلى، أنت عندك غنم لو ذبحت منها واحدة يقال ظلمتها، أنت تملكها. ولذلك نرجو الله السلام والعافية، بعض الناس خلق كالشوك وبعضهم خلق كالتمر وكالعنب، وهؤلاء اللي تظهر فيهم الرحمة وهذا اللي تظهر فيهم النقمة، وبضدها تتميز الأشياء، ونحن نتبع ديننا ونسأل الله العافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.